حديث الرجل الذي في جيش المسلمين اللي هو طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن لا وإن شفع لم يشفع. بيقول الأخ في سياق سيء جدا، بيقول هل لا يعرف ولا يشفع لا يدخل على أحد، هل المطلوب أن نكون كذلك بالمفهوم العصري ليس له رأي وليس له دخل في شيء، يعني وجوده مثل عدمه؟ سوء أدب جامد جدا. مع يعني أنا معرفش أنت فهمت ذلك من الحديث إزاي، هل ده المطلوب؟ هو ده الرجل ده مجاهد في سبيل الله، ده واحد بيغير العالم بهذا، لكنه لا يبحث لنفسه عن دور رئاسي، لا يبحث عن شهرة، هذا رجل مغمور في الناس مذكور عند الله عز وجل، ده آخذ بعنان فرسه في سبيل الله يجاهد لإصلاح العالم، وليس فقط وصالح في نفسه، لكن ليس له نصيب من الوجاهة عند الكبراء، مش حريص ان هو يبقى قريب من أهل السلطان والإمرة، وإنما هو حيثما وضع في عبادة الله وفي نفع المسلمين يكون، لا يشترط لنفسه موضعا خاصا انه في نفع المسلمين، مش انه هو وجوده زي عدمه ليس له رأي، لا ده له رأي واضح جدا في نصرة الإسلام، ووجوده بلا شك هو الذي يحفظ الله عز وجل به الدين، لكنه لا يشترط لنفسه وجاهة ورياسة. يقول الكل لا يتحكم فيه والكل لا يحترمه، مين الكل ده؟ هو تبع لأمير الجيش، والواجب ان الانسان يكون في يعني مع المسلمين يستمع لكلام امير الجيش وقائد الجيش وقائدي في العمل الذي هو فيه. هو في عمل يتم بدون يعني نظام، لابد ان اي عمل من الاعمال لابد ان يتم بالنظام، فمسألة الكل يتحكم فيه لا، ده يعني ايه الكل يتحكم فيه؟ قائده ورئيسه واميره وامير الجيش الذي يقاتل فيه سوف يكون هو الذي يضعه في المكان المناسب، ولا يمتنع أن يشير وأن يقول وهو يحاول أن يفعل، بيقول إن استأذن بيستأذن بس لو يأذنلوش إنه مش عارفين، لكنه يحاول أن إيه؟ أن يأذن ويحاول أن يشفع في الناس، ولكنه ليس له ذلك منزلة. يقول هذا هو الإنعزال الشعوري بعينه الذي نعيشه الآن في مجتمع المسجد. لا غلط كلام ده، كلام غير سليم، والحديث ده ما يدلش عليه بوجه من الوجوه. يقول لا أقول المجتمع المفتوح ده مجتمع مسجد. يقول لو سألت الآن أي أخ كم مرة زرت أخا لك في الله، ده موضوع تاني بقى، ده مش هو اللي أنت بتتكلم عليه في الحديث. لماذا حصل خلل؟ أنا معاك إن كثير من الإخوة لو سئل كم مرة زار أخا له في الله حيكون الإجابة غير طيبة. هو حاول أن يدعو أكثر من أخ لزيارته، فكان أحدهم يعتذر بأعذار لكي لا يدخل، ربما أنت الذي تحتاج إلى علاج، وإلا فالأمر قد يكون فيه غلظة زي ما واضح من كلمات الرسالة في حمل الحديث على غير وجهه، فربما يكون الأمر يحتاج إلى مراجعة من كاتب الرسالة، وإلا واضح إن حال الإخوة ربما يكون في تفريط في حقوق الأخوة، ولكن لابد أن نسعى إلى الإصلاح قدر الإمكان بلا يأس. شامم ريحة غير جيدة من اليأس والإحباط الشديد، أقول لك يا أخي لا تحزن ابذل جهدك ونصحك للمسلمين. زي اخ ثاني بيقول كنت انصحه في شيء يخصه بيني وبينه، فاذا بي يصيح ويقول خلي نصحتك لنفسك، ما فضلش الا العيال يجوا ينصحونا كمان. كذا الموقف ينقلب الى معركه. يقول من ساعتها اثرت ان اغلق فمي الى ان القى ربي، حتى لو كان الذي امامي احب الناس الي، ولو كان يقتل وزني واشرب الخمر بعدما حدث معي ممن نسميهم اخوه كبار في السن شعرهم ابيض، ماذا تنصح؟ لا انت اخطأت. ازاي ان انت تقول عشان واحد اذاك بكلمة ان انت تمتنع عن اعظم ما استفادت به الامة الاسلامية صفة الخيرية؟ كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واحد اذاك وقال لك كلمة شتيمة، هو اذاك فعلا وتهمة مؤلمة، وفضل شغل العيال هم اللي يجوا ايه ينصحونا. ممكن يكون ولو كان حتى ولو كان العرض كويس وانت اتشتمت، ماشي كده، اول حاجة طبعا تتهم نفسك ان انت كنت تكون اسأت ليه الطريقة، وان كان الاخ غلطان ما فيش كلام، لان حتى ولو كان العرض غير طيب ما ينفعش واحد يقول ايه خلي نصيحتك لنفسك، ده كلمة سيئة جدا وقبيحة جدا، لكن هذا الامر لا يجعلك ده. طب انت دلوقتي لو انت ضربوك بقى، طيب ده الراجل ما ضربكش، تقول كده الامر يتوصل الى ايه الى معركة. طب الانبياء عملوا لهم ايه؟ ضربه قومه ايه حتى ادموه عوروه ونزلوا وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يعني لابد ان الانسان يكون مستعد لتحمل الاذى. فين سعة النفس؟ فين انشراح الصدر؟ ان خلي الزبالة دي في جانب الحديقة تدفنه هيطلع فوائد للزرع. انت عندك قصر واسع جميل جدا وفي حديقة، لما يجي لك زبالة بتاعت الناس بيرموا لك زبالة، حطها سماد للايه؟ للشجر اللي عندك، هيكون باذن الله تبارك وتعالى نافع ليك ومدخر ويطلع لك انواع الثمار الطيبة. هتجيبها وتحط الزبالة دي على الصفة وعمال تبص لها كل شوية، نفسك هتضيق مش هتستحمل، وخصوصا اذا كانت الأوضة ضيقة. فاذا كانت الأوضة ضيقة عمر الزبالة دي ما هتقدر تقعد معاها. فانت اعمل زي ما بقولك، خلي صدرك واسع واسرك كبير وقلبك منشرح، وحط الزبالة وقود وقصدي سماد للايه للشجرة اللي عندك، ادفنها في حديقة القصر. قلبك الواسع هو القصر. يعني التاسع يسعى ازاي؟ بصدق الايمان، تحقيق الايمان بالله عز وجل والاعتصام به سبحانه وتعالى ومحبته عز وجل، وآية واحدة تكفيك، ركعتين يكفوك، الناس ولا يساو والله ربنا، انت اذا كان الله معك فمن عليك، صليت ركعتين لله ولقيت نفسك فيهم، والله العظيم ما محتاج لحد ولا فلوس ولا بشر ولا حاجة، واذيت الناس انت طلعت فوق خالص، قربت واسجد واقترب. انت تعبان قوي من الكلمة دي عشان انت لسه ما اقتربتش، عشان انت لسه تحت، واحنا بنتعب من الشتيمة ونزعل منها جامد واذيت الناس عشان احنا لسه تحت. لو احنا اقتربنا من ربنا الدنيا كلها هتظهر بما فيها اذيت الناس. يعني الناس كده اطلع واحد فوق شوية كده في المجال الجوي بيسمع كلام الناس، بتسمع تطلع الطيارة بيبصوا على اسكندرية كده من تحت، يسمعوا كلام الناس من تحت ولا يعبقوا ولا ها ما لهمش صوت اصلا، مش كده؟ صغروا خالص لما انت طلعت لغاية المجال الجوي بس. فلو طلعت اكتر من كده والله ما هتلاقي لهم صوت نهائي ولا كلامهم الوزن، هو شوية ناس عمالة تتكلم وخلاص.